نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وربنا زدنا علما. بسم الله. اقرا يا ابراهيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقنا شر ما قضيت انك تقضي ولا يقضى عليك. كنا نتكلم في دعاء القنوت، وقلنا ان الثابت من حديث قنوت الوتر ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي، أما غيره من القنوت ثابت عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وثابت عنه صلى الله عليه وسلم، لكن في النوازل ليس في قنوت الوتر. فأصح حديث في قنوت الوتر حديث الحسن بن علي اللهم أهدني في من هديت. والإنسان لا يقتصر عليه، إن أحب زيادة يأتي بالمأثور، لكن بالمناسب مما يحتاجه المرء في ذاك، سواء قنت وحده أو كان إماما. إذا قنت في الوتر فليقنت بهذا الدعاء، لأنه دعاء شأن، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت، هذا يحتاجها المرء في كل زمان وفي كل مكان وفي كل وقت. أما الأدعية الأخرى فهي تأتي في أثناء الجهاد، اللهم إنا نهديك ونستعينك على أهل الكفرة من أهل الكتاب. بسم الله. كالسورتين التي كانت في مصحف أبي بن كعب. فما تقال في قنوت الوتر في كل وقت، تقال حسب النوازل، كان هناك جهاد أو هناك مستضعفون يعني مأسورون كذا، يقول ذلك يقول الإنسان ذلك الدعاء. الشاهد أن دعاء القنوت أصح إذا كان في الوتر أصح هو ما ورد عن الحسن، ويضيف الإنسان ما أحب إن كان مأثورا ومناسبا. ثم قلنا وقفنا على قوله صلى الله عليه وسلم وقنا شر ما قضيت، وأن القضاء ما قدره الله وقضاه لا بد أن ينفذ. فهل الدعاء ينفي؟ هل الدعاء يرد ما كتبه الله من قضاء في الأزل؟ يقول نعم. فالسؤال يرد، هل إذا دعا الإنسان بدعائه أن الله عز وجل ينفو ما كان في أم الكتاب من القدر السابق، أي خالف علمه بما يحصل؟ يقال لا، القدر مكتوب أن فلانا سيصيبه الشيء الفلاني، أو أن الأمة الفلانية سينزل بها تلك الكارثة، إلا حين يدعون الله عز وجل أو إذا التجوا إلى الله فيكشف ما به، فيكون هذا من القدر، فيكون دعاؤك من القدر المكتوب في الأزل. افهموا طيب يا اخوان، القدر لا ينفع شيء، ما كتب الله لا بد نافذ، لكن هل يقال ان القدر ان الدعاء يرد القدر؟ فالدعاء من القدر، وما يقال ان الانسان سيولد له ولد، لا يقال انا ما اتزوج من مكتوب عندي ولد، لا، سيولد له ولد بالاسباب التي يتخذها منها الزواج. وكذلك هذه النازله ستصيب فلانا، فاذا دعا رفعت عنه، فحين تدعو فهي من القدر، كما ان الاجل التي نتعاطاها هي من القدر. عرفنا هذا يا اخوان؟ لا يفهم الانسان ان الدعاء يرد القدر، لا، هو قدر يرد قدرا صحيح، اما الدعاء مجرد يغير علم الله بما سبق بما كتبه لا، ليس كذلك. واضح هذا؟ فما نسمعه الان مما يقوله بعض الناس لا نسالك رد القضاء، ما ادري كذا، شفت في الجرائد مكتوب هذا الكلام كذا ويزوره الناس، هذا اسلوب عامي، كأنهم يرونه أن من الأدب مع الله عز وجل الدعاء يقول يا رب لا نعترض عليك، هذا معناه لا نسألك رد القضاء، ليس معناه كما فاهمه البعض أن يا ربي لا ندعوك برد القضاء بل أنت امضي ما قضيت، ليس كذلك قصدهم. قصدهم يعني أدبا معك يا ربي، فما قضيته لا نطلب رده، لكن نطلب تقريبا. على كل هذا الدعاء ليس بمأثور ولا أصل كذلك، ولا يعني الأدب مع الله عز وجل إنما يكون بالوارد بالمتبع بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالدعاء يرد القضاء بدليل قوله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، دل على ان الدعاء يعاني ذلك القضاء فيرده. واضح هذا؟ شرحنا هذا اللي يلبس في بعض الناس. طيب اقرا مع بعضه. انه لا يذل من واليه، انه لا يذل من واليه، هذا الوارد في الصحاح وفي المسانيد والسنن. لا يذل من واليه، لا يعذل من عدل ما لم يرد، لكن رواها البيهقي وبعض الائمه يقول انه صحيح، اي زياده صحيحه. الوارد انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت، هذا نهايه الحديث. ولو قال الانسان ولا يعز من عديت معناها صحيح، فمن راى ان هذه الزياده التي رواها البيهقي صحيحه فليدعو بها، ومن لم يرها اقتصر على الوارد في السنن وهو انه لا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت. لا يعز من عديت، من عاد الله لا يكون عزيزا، فتلحقه المهانه والذله، لان العزه بيده سبحانه وتعالى. وكذلك من والاه الله سبحانه وتعالى ونصره لا يكون ذليلا، هذا معناه لا يعز من عديته ولا يذل من واليته، تبارك ربنا تعالى. اللهم اقرأ ما بعده. اللهم انا نعوذ برضاك من قهرك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك. عرفنا معنى الاستعاذه والعياذه. الاستعاذه طلب العود، وهو أن تطلب من الله التجاء يحميك من المكروه. واضح هذا؟ فأنت هنا استعذت بالله بصفة من صفات الله جليلة وهي رضاه سبحانه وتعالى، بصفة أخرى عظيمة وهي غضبه سبحانه وتعالى، فكأنك تتقي رضاه بغضبه، فتقول اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك. فالملتجأ إليه هو الرضا، صفة من صفات الله العالية، والملتجأ منه والمستعاذ منه هو الغضب، صفة من صفات الله عز وجل تحل بمن أراد الله منه الانتقام. أنت التجأت من الله بالله سبحانه وتعالى، غضب هذه أعوذ برضاك من سخط. نعم، لأنه ما يمكن، لا يجوز لك أن تستعيذ بأي شيء مخلوق بالتقاء صفة من صفاته سبحانه وتعالى، لأن الله كما مر علينا فيما سبق فإنك تقضي ولا يقضى عليك. لكن لأنه أين المفر؟ من كان الله طالبا له أين يهرب؟ من كان هو المطلوب من الله أين يلتجي؟ ماكن الله إليه سبحانه وتعالى. واضح هذا؟ ونعوذ وبعفوك من عقوبته، تستعيذ بعفوه من عقوبته. نعم، أظن هذا واضح كذلك. كذلك وبك منك، هذه بعضها بعض أهل من لا صناعة له بالحديث أنكرها، لكن هي صحيحة. أنت تستعيذ بالله أي من غضبه وسخطه وانتقامه، تستعيذ بذلك بعفوه ورحمته وكرمه وفضله، هذا معناه. فكأنه أراد إجمالا بعد تفصيل، فصل ثم أجمل، قلت إنا نعوذ برضاك من سخط وبعفوك من عقوبتك، ثم أجملت وبك منك، تشمل على كل ما تقدم. واضح هذا المشاهدة؟ نعم. لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. لا نحصي ثناء عليك، أي لا يطيق الإنسان أن يحصي نعم الله ومحامده فيثني عليه بهذا، يعجز الإنسان عنه. محامد الله لا يستطيع الإنسان يحصره، لأنه له من الأوصاف ما لا يعلمه بشر، له من الأوصاف الحميدة والجليلة ما لا يحصيه بشر، وله من النعم على العبد ما لا يعلمه شيء كثير جدا. فإذا أردت أن تشكر الله وتحمده على هذه النعم وعلى أوصافه الحميدة لا تطيق. ولذلك أعلم الناس بربه سبحانه وتعالى وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الدعاء: اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني ليس هناك من يستطيع أن يحصي ثناء الله على نفسه كما أثنى على نفسه، ثناء الله عليه سبحانه وتعالى كما أثنى سبحانه على نفسه. فلذلك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فثناؤك على نفسك هو الذي يبلغ القدرة، أما المخلوق لا يستطيع حصر ذلك. اقرأ هذه العبارة بالشرح. اعتراف بالعجب. أنت كما أثنيت على نفسك. أنت كما أثنيت على نفسك. اعتراف بالعجز عن تفصيل الثناء، ورد إلى المحيط علمه بكل شيء جملة وتفصيلا. فكما أنه لا نهاية لسلطانه وعظمته لا نهاية لثناء عليه، لأنه تابع للمثنى عليه. روي هذا عن علي أنه صلى الله عليه وسلم كان يقول في آخر وتره: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. رواه الخمسة ورواته ثقات. كان يقولها في كان يقولها في سجوده، وكان يقولها في آخر تشهده. وما ورد ما لا أعلم هناك حديث صحيح أنه كان يقولها في وتره، لكن فهم منه بعض الفقهاء هذا المعنى. نعم. ويقول قال في الشرح: ويقول في قنوت الوتر ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وهو معنى ما نقله أبو الحارث: يدعو بما شاء. واقتصر جماعة على دعاء اللهم اهدني، وظاهره انه يستحب وان لم يتعين. واختاره احمد ونقل المروزي: يستحب بالسورتين وانه لا توقيت. السورتين التي في مصحف ابي بن كعب: اللهم انا نستعينك ونستهديك، اللهم انا نستعينك ونستهديك. اسال بعد سوره الصفحة التي قبلها: ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. يعني تلك سورة. السورة الثانية: اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونحكي وإليك نسعى وكذا ونخشى عذابك. هذه سورة ثانية. أراد أن يقول أن هذا قاله عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وتره، في قنوت الوتر كان يقول عمر بن الخطاب هذا الدعاء، فكانت سورتين في مصحف من؟ أبي بن كعب رضي الله عنه. نعم. ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، نص عليه. قال ابن تميم: من أوله ووسطه وآخره، وفي التفسير: وعلى آله. يعني جاء في النساء في النساء بعد: اللهم أهدني فيمن هديت في آخره، إنه لا يعز من عديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على النبي، ثم يركع. فقال هنا: يزيد على آله. أراد أن يقول كذلك يضيف: اللهم صل على النبي محمد وعلى آله. نعم. وكذلك وقوله تعالى: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. هذا يعني يضيف لي هذه الآية. هذه الآية ما أدري فين أتى بها، بس أراد أن يقول كذلك عند الحنابلة: إن أراد أن يضيف هذه الآية في قنوت الوتر فليقل نعم. قال في الفروض: ويتوجه قولها قبيل الأذان وفي نهاية أبي المعالي يقرأ. قبيل الأذان أراد أن يقول أنه فليكن وتره قبل أن يبدأ الأذان، أذان الفجر آخر ما يكون في صلاة الليل، يعني من استطاع. أراد أن يقول قنوت الوتر يكون وتره في آخر الليل قبيل نزوغ الفجر قبل أن يؤذن المؤذن. نعم. فرع: المنفرد يفرد الضمير ويجهر به، نص عليه. المنفرد يقول: اللهم اهدني فيمن هديت، والإمام يقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، ويجهر به سواء كانت الصلاة جارية أو صلاة سرية. يجهر به يعني إن كان جارية يسمع المأمومين لأجل أن يؤمنوا إذا كان إماما، وإن كان مأموما بقدر ما يسمع نفسه. نعم. وعند الشيخ تقي الدين يجمعه لأنه ترى لا معنى لا يجهر به كما يفهم بعض الناس من الجهر أنه رفع صوت، لا، المأموم يجهر به يعني يسمع نفسه، هذا معناه يجهر به. نعم. وعند الشيخ تقي الدين يجمعه لأنه يدعو لنفسه وللمؤمنين. ابن تيمية رحمه الله يقول: لا يفرض الضمير ولو كان منفردا، ولو كان مفرد إنما يقول: اللهم اهدنا في من هديت، لأنه يريد بدعائه نفسه وغيره من المؤمنين من المسلمين. فيقول: اللهم اهدنا في من هديت، يريد بهذا الدعاء نفسه وأهله وذريته والمؤمنين. عرفنا؟ نعم. ويؤمن مأموم على الأصح سمع. مأموم يقول آمين كل ما يدعى، بس المأموم يتفطن. إذا قال نعم. اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونتوب إليك ونثني عليك الخير كله. كل هذا يقول فيها آمين. إذا قال أوصافا: أنت الله العظيم الجليل لا إله غيرك، رفعت السماء وبسطت الأرض، يدك الكرم والخير. هذا ما يقول فيها آمين، هذه ثناء أوصاف، هذه ثناء أوصاف. إذا قالها الإمام ما يقول آمين، إنما يردد ما قاله الإمام. إذا قال الإمام: اللهم يا ذا الجلال والإكرام أنت العظيم الجليل، فهل يقول المأموم مثل ما يقول الإمام؟ ليس فيها تأمين هذه الألفاظ، إنما الألفاظ فيما كان فيه طلب، فيما كان فيه طلب، حتى لو كان بصيغة الخبر ولو كان بصيغة. أما المسألة فيها ثناء على الله عز وجل فالمأموم يردد ألفاظ الإمام. نعم. ها؟ أي كذلك من الإمام ما يقول هذا؟ أي إلا أي بدل ما إما علم يقول سبحان الله لك الحمد، أو أنت يعني يأتي بشيء فيه تمجيد لله سبحانه وتعالى. وعنه أنه يقعد معه ويجهر به، وعنه يتابعه في الثناء ويؤمن على الدعاء. هذا أحسن، يتابعه في الثناء، هذا أحسن الأقوال. طيب، إذا كان في دعاء يؤمن. نعم. وعنه يخير وإن لم يسمع دعاء نص عليه. وعنه يخير، كان التخير بين ايه وايه، بين ماذا وماذا؟ يخير بين المتابعة. اذا قال اللهم اهدنا في من هديت يقول المأموم اللهم اهدنا في من هديت، فإلا يقول امين. فهو بالخيار اما ان يتابعه او يؤمن على دعائه، والتأمين هو الافضل. الا فيما كان فيه ثناء على الله سبحانه وتعالى فليقول مثل ما يقول الامام. نعم. وذكر ابو الحسين رواية في من صلى خلف من يقنط في الفجر أنه يسكت ولا يتابعه. نصلى خلف إمام يرى أن القنوت في الفجر فليقنت معه، هذا هو الصحيح الصواب. إذا رأيت إمام قنت في الفجر فلتقنت معه. وإن كنت أنت تعتقد أنها ليست سنة، ليست سنة دائمة، إنما هي سنة في النوازل. ما معنى النوازل؟ إذا حصل بالمؤمنين ما يعني نازلة حرب وجهاد أو عدو، وكان ينبغي أن يدعو الله عز وجل لكشف ما به، هل يسمى نوازل؟ هذا القنوت، قنوت النوازل يكون في دبر، يكون في الركعة الأخيرة من الصلوات الخمس، وأفضلها المغرب والصبح والفجر. فإذا والشافعية اختاروا الفجر جعلوه دائم كالمالكية. ومن رأى إماما قنت في الفجر وهو لا يرى ذلك يقنت معه ولا يتركه؟ يقنت معه. ترى كثير من الناس مع أن ذاك مأجور من الاجتهاد وهكذا أداه، وأنت مأجور على اعتقاده. كثير من الناس لا يصلون خلف إمام لأنه يخلو في الفجر، ليست بدعة يا أخوان، وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن التزامها هكذا بصورة دائمة دائما ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد ذلك عنه، كانت شهرة ثم تركه. فإذا اجتهد الإمام ورأى أن هذا هو الصواب أخذ به، ولا إله مأجور له أجر واحد، فمن رأى خلاف ذلك ووفقه الله للحق فله أجران. فإذا رأيت إمام كذا يصلي لا تفتر عليه ولا تستشني عليه، يلاحظ بعض الناس. لكن من رأى أن هذا القنوت ليس هذا موضعه، فإن حب يتابعه يتابعه، بمعنى ماذا؟ يرفع يديه ويؤمن، وإن لا لم يرى ذلك لا يرفع يديه ولا يؤمن. لكن الصلاة خلفه مستحبة وجائزة، ولا يجوز النفور عن التنفير منه، ولا يجوز الذهاب عنه. واضح هذا يا إخوان؟ نعم. أقرأ. أقرأ. كمل. شرحنا في حاضر جماعة. نعم. وهل يمسح وجهه بيديه على روايتين؟ طيب. وهل يمسح وجهه بيديه على روايتين؟ إذا فرغ من الدعاء رفع يديه. نصلي رفع يديه. هل يمسح يديه ولا وجهه بيديه ولا ما يمسحها؟ فيه أحاديث لكن ضعيفة. وردت فيها أحاديث ضعيفة. والأحاديث الضعيفة لا يثبت بها عمل، فمن عمل بها فإن أردت أن تقول أنها يا أخي ترى لم يرد بها حديث صحيح صحيح، لكن لا تقول أنها بدعة، لا ليست بدعة، ورد بها حديث وأخذ بها بعض الناس من أهل العلم كالحسن البصري وغيره، لكن أنت تعلم أن أهل العلم قالوا أنها لم تثبت بحديث صحيح، فلما لم تثبت لا يجوز لك أن تقول الناس افعلوا، لأن يفعلوا طلب. والأعمال المطلوبة من المسلم التي أمر الله بها لا تثبت إلا بحجة بالغة، لا تكون إلا بحديث صحيح. فلما لم يصح هذا ما صح تكليف الناس ولا طلب منهم ذلك. لكن من رأى اطلع على هذا الحديث وعمل، فإن أردت أن ترشده أنه لم يثبت في ذلك حديث بها نعم، فإن اقتنع قال أنا رأيت الحديث أخذ بها لا يبدع الإنسان في هذا. فاضح هذا؟ ليست هذه من المسائل التي تفرق المسلمين، اقرأ. لكن الصحيح أنها لم تثبت بحديث صحيح ولا تفعل. نعم. على روايتين أشهرهما أنه يمسح بهما وجهه، نقله أحمد واختاره الأكبر. هذا مشهور عند الحنابلة أن يمسح بها وجهه. نعم. ما روى السائب بن يزيد عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا رفع يديه ومسح بهما وجهه، رواه أبو داود من رواية ابن لهيعة وكخارج الصلاة. ابن لهيعة يضعفوه، وتضعيفهم له ليس من باب التكذيب، إنما ضعفه أنه اختلط في آخر عمره، فكان يرون أنه يعني في حديث فيها ضعف، وضعفه منجبر يعني. نعم. والثانية لا، الرواية الثانية لا ما يمسح فيها وجهه، إذا دعا انتهى ما يمسح. نقلها الجماعة، وهو هذا صح، لأنه ما أكثر الأحاديث التي فيها رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، مواطن كثيرة لا تحصى، ولذلك كل من بدع الناس برفع اليدين فهو مخطئ ولا يجوز له ولا يعلم العلم الصحيح. رفع اليدين ثابت في احاديث كثيره جدا، فمن رفع اليه لا ينسى في ذلك. فيقول هنا مع كثره من رفع ما رفعه صلى الله عليه وسلم في يديه في الدعاء لا يعلم في حديث صحيح انه مسح بها وجهه، والصحابه رضي الله عنهم ينقلون عنه كل صغيره وكبيره، ولو حصلت هذه نقلها الناس، فلما لم تنقل دل على انها ما ثبتت. نعم. واختارها الاجري لضعف الخبر وعنه يقرا. اختارها الاجري صاحب الشريعه، اختار اي روايه؟ لا. اختار الذي لا يمسح فيها وجهه. نعم. وعنه؟ وعنه يقرا صححها في الوسيله. وعنه يمرهما على صدره. اذا ذعر مر بهما على صدره. الدعاء والنفس فيه وتنفسه على البدن هذا وارد منه، كان يقرأ المعوذات وينفث فيها ثلاثة يمسح بها على سائر جسده وما استطاعت أن تصل إليه يديه صلى الله عليه وسلم، وكذلك من كان مريضا ورقي عليه من القرآن شيئا ومسح به بعدما نفث فيه هذا جائز، هذا وارد عنه صلى الله عليه وسلم. فمن رأى أن هذا الدعاء من هذا الباب أنه فيه ذكر الله سبحانه وتعالى مسح بها صدره هكذا يقول، لكن هل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا لم يرد. وإذا سجد رفع يديه نص عليه لأنه مقصود في القيام فهو كالقراءة، ذكره القاضي وغيره، وقيل لا وهو ما قلنا القنوت إذا كان قبل الركوع، إذا انتهى المصلي من قراءة الفاتحة وقل هو الله أحد وأراد أن يقنط قبل الركوع جائز ولا مو جائز؟ كلام ثابت. القنوت قبل الركوع ورد عنه صلى الله عليه وسلم، وبعد الركوع ورد عنه صلى الله عليه وسلم. من اختار هذا فله دليل حجة، ومن اختار هذا فله دليل حجة. من أراد أن يقنط قبل الركوع إذا انتهى من قراءة الفاتحة والسورة التي تليها وراد أن يقنط يقول الله أكبر ثم يدعو الدعاء قنوت، هذا ورد عن الصحابة وسبقت رواية ذلك. واضح هذا؟ فإذا قنت بعد الركوع فيقول هنا أن لأجل القنوت فيه طول، فكأنما القيام من بعد الركوع الذي هو أشبه ما يكون الفصل، إذا ركع الإنسان وراد أن يسجد لا يتأتى الركوع من السجود إلا بعد انتصاب، والانتصاب لا بد يكون فيه اطمئنان، فإذا طال هذا الاطمئنان الدعاء هذا أصبح كأنما هو إنسان واقف للقراءة، كأنما وقف يقرأ. فيقول في هذه الحالة فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك قل الله أكبر. هذا هذا لكن لا دليل، ما دليله لا عبد له دليل هذا. نعم اقرأ. ولا يخلط في غير الوجه. رويت كراهته عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء. نقول القنوط في ثلاثة أقوال: يخلط في الوتر، ويخلط في الفجر، ويخلط في النصف الأخير من رمضان. هذه ثلاثة أقوال. واضح؟ وقلنا القنوط في الفجر وفي سائر الصلوات صحيح، لكنه مقيد بالنوازل. والقنوط في رمضان من شاء أن يقنط يقنط فيه، ومن لم يشاء لا يقنط فيه، ومن شاء أن يجعله من النصف الأخير في رمضان فليجعله ذلك. كلاهما صحيح. فمن قال أنه لا يقنط فيها لأن القنوط ليس سنة راتبة، من فعل من لا يفعل جائز. لذلك كثير بعض من الصحابة لم يرى القنوط أصلا، وبعضهم لم يره إلا في الفجر، لأنه لم ير النبي صلى الله عليه وسلم قد قنط إلا في النوازل. فقال ما تقول في رمضان، لأن الصحابة أجمع عليه تحت إمامة أبي بن كعب. واضح هذا؟ لكن الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في الوتر، والصحابة فيما علمه الحسن هو قنوط الوتر. نعم. قال ولا يقنط في غير الوتر قوية كراهته عن عن ابن مسعود وابن عباس وابن عمر وابي الدرداء، وصرح ابن شميل بانه بدعه. وعن احمد الرخصه فيه في الفجر، ورواه الخطيب عن ابي بكر وعمر وعلي باسانيد ضعيفه. قال احمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن انس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. رواه الخطيب وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي. هذا فيه نقص، أنا ما أسمع حرفه. هذا فيه نقص. قال ولا يقنط في غير الوتر. هذا الأسلوب هذا ترتيب. لا يقنط إلا في الوتر. إذا شفت كلمة لا وحذفت كلمة إلا معناها يقنط في الوتر. واضح؟ اسمع الشرح. وروي كراهته عن ابن مسعود وابن عباس. ليس هذا فيه نقص، لعل تصرف النساخ فيه سقط. فكأنه أراد أن يقول والقنوط في غير الوتر روي كراهته عن فلان وفلان وفلان، لكن العبارة لا تؤدي هذا المعنى. العبارة التي بين أيدينا يفهم منها أن هؤلاء الصحابة كرهوا القنوط في الوتر، وليس هذا هو المقصود. ففيه سقط، إذا جينا غدا إن شاء الله على شوف سقط ما هو، لكن هذا الكلام لا يتم. اقرأ. قال أحمد كمل، اقرأ كمل امشي. قال أحمد حدثنا عبد الرزاق حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أنس قال ما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقنط في الفجر حتى فارق الدنيا. أقول حديث أنس هذا ليس بالصحيحين، وحديث الصحيحين أثبت منه. حديث الصحيحين الذي فيه أنه صلى الله عليه وسلم قنت شهرا ثم تركه، فهذا لا يعارض ذلك، لا يقاومه أبدا في المعارضة. فإن قلنا أنه يمكن معارضته به فلا بد من تأويله. ففسروا قوله كان يقنط حتى فارق الدنيا أي يقنط لو نزلت نازلة، النوازل لم تنسى، قنوط النوازل ما نسخ ولا رفع. إذا جاءت نازلة إنه قنط شهرا على ريع وركوان، ثم قنط بعد الحديبية للمستضعفين، ما زال يقنط صلى الله عليه وسلم حتى فارق الدنيا. إذا قال ما زال يقنط أي ما زال يقنط في النوازل حتى فارق الدنيا. وبعضهم فسرها ما زال يقنط القنوط الذي هو طول القيام، لأن القنوط أصح له معاني، أشهرها طول القيام. ولذلك يوم سئل صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل، قال طول القنوت، أي الصلاة اللي فيها طول في قيامه وركوعه وسجوده، كلاهما طويل، فيه تسبيح طويل وتمجيد طويل وقراءة طويلة، هذه أفضل الصلوات. لذلك ما زال يقنط أي ما كان لا زال صلاته طويلة حتى فارق الدنيا. هذه إحدى التأويلات التي إذا تعرض حديثان لا بد من الجمع بينهما على أي وجه كان. وهنا قلنا أن الصحيح هو المقدم على هذا. ثم هذا اضطررنا إلى تأويله لأنه هو حسن أو صحيح، لكن لا يقال ذلك الصحيح. فقلنا ما زال يقنط حتى فارق الدنيا معناه أنه ما زال يقنط للنوازل، إذا نزلت لم ينسخه شيء ولم يرفعه شيء حتى غادر صلى الله عليه وسلم الدنيا. نعم. رواه الخطيب وجماعة من طريق أبي جعفر الرازي واسمه عيسى ابن عيسى ابن ماهان، واتقه جماعة وضعفه آخرون. ولأن عمر كان يخلط فيها بمحضر من الصحابة وغيرهم. يعني يخلط فيها يعني في الوتر ولا في الفجر؟ في الفجر. نعم. فالنص أحمد على أنه لا يخلط فيها. إن عمر كان يخلط فيها، لأنه كان يخلط فيها كذلك، لأنه كان صاحب جهاد. عمر كان صاحب جهاد، كان يدعو بالنوازل، كان يخلط فيها للنوازل رضي الله عنه. إيه؟ فالنص أحمد على أنه لا يخلط فيها. لا يخلط فيها. لا يخلط فيها. وقال لا يعجبني لما روى مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على حي من أحياء العرب ثم تركه. وروى أبو هريرة وابن مسعود نحوه مرفوعا. وعن أبي مالك الأشجعي قال قلت لأبي إنك قد صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وحده. رواه أحمد بإسناد صحيح والترمذي. وقال العمل عليه عند أهل العلم. الترمذي يقول العمل على هذا الكلام أن القنوت لا يكون إلا في الوتر يعمل عليه عمل عليه عند أهل العلم. أهل العلم يقولون بذلك، لا يقولون بالقنوت الفجر. نعم. وليس فيه الفجر. ويجاب عن حديث أنس السابق أنه أراد طول القيام فإنه يسمى قنوتا، أو أنه كان يقنط إذا دعا لقوم أو دعا عليه للجمع بينهما. ويؤيده ما روى سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقنط في الفجر إلا إذا دعا لقوم أو دعا عليه. وعن فعل عمر أنه كان في أوقات النوازل. وعن تدعو سعيد تدعو لقوم أو تدعو عليهم، الدعاء عليهم بإهلاك الكفرة وصدهم وصرفهم وكبتهم وجعل كيدهم في نحورهم، هكذا من هذه الأدعية التي فيها إحباط ما يريدون من سد الدعوة وأذية المسلمين. لكن لا يدعو عليهم بالخلوف في النار، ولا يدعو عليهم اللهم متهم على الكفر، هذا لا يجوز. ها؟ لا يقال الكافر اللهم متهم على الكفر، ولا يقول اللهم خلده في النار قبل أن يموت. ها؟ الأصل في وجوده في هذه الدنيا ليكون مسلما. والجهاد الغرض منهم ليس منهم إبادة، ليس الغرض من الجهاد قتل الناس، الغرض من الجهاد نشر الدعوة وإدخال الناس في هذا الدين. فإن أبى قاتلناه حتى يذعن أو يصد أو يصرف شره عن المسلمين. فإذا دعا عليهم فدعا عليهم بصرف كيدهم وكف شرهم وإحباط عملهم وما إلى ذلك. واضح هذا؟ وإذا دعا للمسلمين دعا لهم، ما يخلط قلوب خاص لأجل الدعاء للمسلمين، لكن يكون في المسلمين أسارة، يكون في المسلمين حصار، على المسلمين حصار، فيدعو لهم بالإجاء من المهلكة وبإنقاذهم من ذلك، كما يكون في الجهاد تدعو الكفر وتدعو للمسلمين، تدعو على أهل الكفر ثم تدعو للمسلمين. واضح هذا؟ قلنا هذا لما؟ لأنه حدثني شخص وأشخاص أثق بهم قبل سنوات، رجل سجنته الدولة، فقام شباب في المسجد بعد العصر يقنطون. هذه أولا بدعة لا تليق. لم يعلم في عهد الإسلام من عهد الصحابة رضي الله عنهم كثير من أهل العلم وأهل الفضل سجني وأخذوا مع المسلمين تعالى ادعوا لفلان. ثم هذا إنسان من سائر المسلمين أخطأ في تصرفاته، أخذته أدخل قبل 6 أو 5 سنين، فأخذته كذا وقام يقنطون في العصر، فأحدثوا في الناس بلبل سيما لم يأتي بدعاء غير مشروع بألفاظ غير مشروعة. هذا خطأ في الاجتهاد وخطأ في التصور. ثم تدعو لمن وتدعو على من؟ لما يأتي العمل من غير فقيه أو يفشل الطلب غير فقيه تكون هذه النتائج. نعم. اقرأ. قلنا ادعو لهم، ادعو للمسلمين اذا كانوا في بلية عامة، فاذا كانت المصلحة عامة فلينشئ قنوت الوتر. اما اذا كانت المصلحة خاصة، افرض انسان رأى ابن من ابنائه مريض وحب يدعو له في سجوده، فالسجود قانون أن يستجاب له، وأقرب موطن إلى الله سبحانه وتعالى العبد إذا كان ساجد. واضح هذا؟ وإنما القنوت أصل فيه أن يدعى بهذا الدعاء، وإذا كان فيه مسلمين للتأمين، لكن لا تكون هذه المصالح الخاصة التي لفلان وفلان، لا، إنما تكون لمصالح عامة. ولذلك يوم دعا النبي صلى الله عليه وسلم على أهل الكفر ثم دعا الله منجي فلان وفلان وفلان، سماهم هؤلاء المستضعفين من أهل مكة طائفة من المسلمين، فلا يحتاج الإنسان بمثل هذا على فرد أو كذا. نعم، اقرأ. وعن سعيد بن جبير قال أشهد على ابن عباس أنه قال القنوت في الفجر منها، رواه الدارقطني، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية الصلوات. فلم يسن فيها، ولأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها كبقية. هذه الواو المقلوبة دي ليس ما وضع هذا، لكن هكذا، لأنها صلاة مفروضة فلم يسن فيها المفروض هذه الواو تكون هذا الموضع، كبقية الصلوات، أن الفجر كبقية الصلوات. نعم. ولا يقوت في غير الوتر إلا أن تنزل بالمسلمين نازلة، هو بإنسان فرد كان بالمسلمين، إلا إذا نزلت المسلمين نازلة فيقوت حينئذ فيها. نعم. وهي الشديدة بشدائد الدهر، فالإمام خاصة القنوت في صلاة الفجر، إذا نزلت نازلة لا يقنط فيها إلا الإمام، ما يقنط فيها الإمام من هو؟ يعني القائد، مثلا الملك كما هو هنا، أو الخليفة أو كذا، أو الحاكم أو الأمير الموجود، هذا الذي يقنط. فإن لم يقنط هو فيكون نائبه، فيكون هؤلاء الأئمة الرسميين كأنهم نواب الحاكم، هم الذين يقنطون. نعم. أن يستحب للإمام الأعظم، لأنه عليه السلام هو الذي قنت، فيتعدى الحكم إلى من يقوم مقامه، وعنه ونائبه، وعنه بإذنه، وعنه وإمام جماعة، وعنه كل مصلي. لكن رواية التي في المذهب المشهورة أنه لا يقنت إلا الإمام أو نائبه. نعم. خاصة القنوت في صلاة الفجر، هو صحيح ذا، لأنه فتحنا الباب كثير من بعض الأئمة في المساجد وغيرهم قد لا يكون عندهم فقه، وقد نسمعهم أحيانا يخلطون في النوازل ألفاظ ما تليق في الصلوات ولا تكون كذا. يعني يستحب أن يكون الإمام أو نائبه، أو يكون بألفاظ مقيدة من الشرع. نعم. هذا رواية عن أحمد، واختاره المؤلف وغيره لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وعنه والمغرب قاله أبو الخطاب، لأنه عليه السلام قنت في المغرب والفجر، رواه مسلم. وقيل والعشاء، والمشهور في المذهب أنه يقنط في الصلوات كلها، قدمه في المحرر والفروع وجزم به في الوجيه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، رواه أحمد وأبو داود. قال في الشرح: والأول أولى، لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه إلا في الوتر والفجر، ويستثنى من ذلك الجمعة. الجمعة ما يقنط فيها، في جميع الصلوات يقنط فيها للنوازل إلا الجمعة، فلم يرد عنه صلى الله عليه وسلم ذلك، لم يرد عنه القنوت في الجمعة. نعم. فإنه لا يقنط فيها على المنصوب. وقيل بلى، ويرفع صوته في صلاة جهرية، وظاهر كلامهم مطلقا. أحسن تصلفها، مطلقا، يعني تقول اسمعنا، يعني وظاهر كلامهم مطلقا أن يرفع صوته أن يجهر بها مطلقا في الصلاة الجهرية وغير الجهرية. نعم. قال في الفروض: ويتوجه لا يقنط لرفع الوباء في الأظهر، لأنه لم يثبت القنوط في طاعون عنواس ولا في غيره، ولأنه شهادة للأخبار فلا يسأل رفع. الطاعون فرض أنه شهادة، لكن غيره من الأمراض نسأل الله العافية والسلامة، هل هو كذلك شهادة؟ لو قالوا في كوليرا مثلا، يعني أعوذ بالله من البلاء وجهد الفقاء، هل يقنط الإمام؟ الكوليرا ما أردنا شهادة ولا أرد كذا، أجرد المبطون كذا بعض الأدواء الأمراض فيها كذا. يقول قنوتا عاما، يقول قياسا على طاعون عمواس، طاعون عمواس ورد في الشام أيام الصحابة رضي الله عنهم. وفي آثار تدل على أن من الأحاديث أنه صلى الله عليه وسلم أخبر بها وبشر بها الأمة، من كان فيها مات فيها شهيد. فحصلت كثير من الناس، لكن لم يعهد من الصحابة رضي الله عنهم أنهم خلفوا لرفع هذا البلاء لأنه شهادة. فعلله عدم قنوتهم لذلك، إما لأنه لم يرد القنوت في هذا المعنى، أو لأن هذا المرض بالذات شهادة فلا صح رفع الشهادة بعد الشهادة. عرفنا هذا؟ لأن هذا مقصود. نعم. ثم لكن إذا قلنا أن إذا جاءت نازلة عامة كعدو أو دواب من السباع هذه حاصر قرية من المسلمين، أو وجدنا كذا، قد يكون المرض أشد من ذلك، قد يكون المرض أفتك من ذلك أحيانا، فلما لا شرع فيه القنوت؟ نعم. ثم السنن الراتبة. الآن انتقلنا من السنن التي هي آكد فآكد، بدأ بالوتر فالتراويح ركعتي الفجر، الآن يأتي بالسنن الرواتب، أي السنن التي واظب عليها صلى الله عليه وسلم لم يتركها دائما، في سنن غير مؤقتة من المستحبات والرغائب رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يداوم عليها، وفي سنن راتبة داوم عليها صلى الله عليه وسلم. فهذه آكد من المستحبات، ما واظب عليه صلى الله عليه وسلم أفضل وآكد من المستحبات. فبدأ بسنن الرواتب، قال بعد ذلك يعني في الترتيب في الأفضلية ما من الذي يرد السنن الرواتب، ما هي؟ ثم السنن الراتبة وهي عشر ركعتان قبل الفجر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر، وهما آكدهما. إذا عرفت هي عشر واضحة، ركعتين قبل الفجر، وركعتين قبل الظهر، وركعتين بعد الظهر هذه ستة، وركعتين بعد المغرب ثمانية، وركعتين بعد العشاء عشر، واضح؟ إذا قبل العشاء ليس سنة راتبة، وقبل المغرب لا سنة راتبة، وقبل العصر لم تكن هناك سنة راتبة. إذا كم أصبحوا؟ عشر ركعات. أراد يقول سنة راتب عشر ركعات، والصواب إنها سنة عشر ركعة، لأن الوارد عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربعا قبل الظهر، كان يصلي أربعا قبل الظهر. نعم، اقرأ. ثم السنن الراتبة التي تفعل مع الفرائض، وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء. إذا وصلت أكثر، وركعتان بعد، إذا وصلت وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. كذا ذكره معظم الأصحاب بقول ابن عمر حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب في بيتك، وركعتين بعد العشاء في بيتك، وركعتين قبل الصبح، كانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. حدثتني حفصة أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين، متفق عليه. وكذا أخبرت عائشة رواه الترمذي وصححه. هذه السنة الرواتب يحرص الإنسان أنه يصليها، حتى لو كسل جاءه ضيف ما استطاع يصلي قبل الظهر أو بعد الظهر يقضيها، ولو بعد العصر يحاول قضاها بعد العصر. هذه هي جوابه من أول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلوات، فإذا وجد فيها نقص فلنظروا ما له من صلوات أخرى نوافل، فتأخذ من هذه النوافل تجبر بها الصلوات. لذلك يحرص الإنسان على هذه الرواتب لا يتركها، إذا ما استطاع حتى لو ما استطاع ذكر ربي يصليها فليقضيها إذا تذكرها. نعم. وهما آكدها أي أفضلها، يعني قعدين الفجر آكد أفضل بقية النوافل. نعم، سائر النوافل. بقول عائشة لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر، متفق عليه. إذا قلت لم يكن فلانا على شيء من الطعام أشد حبا منه من الحلوى، لم يكن فلانا على شيء من الطعام، إيش معنى لم يكن على شيء من الطعام؟ لم يكن شيء محذوف. إذا جاءت هذه العبارة لم يكن كذا أشد من كذا التي فيها صيغة التفضيل، انظر المفضل الأخير ما نوع هذا التفضيل، هل هو في الحب أو في الأكل أو في الشرب أو في المحافظة، فليقدر الفعل المحذوف الموجود على شيء. إذا قلت لم يكن فلان أشد، لم يكن فلان على شيء أشد منه بالقراءة أو بالحلوى، فلتعرف على شيء أي قراءة أو حبا أو أكلا، عرفنا هذا التقدير. هنا الآن نقدر، إيش نقول؟ لم يكن صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا، عندنا التعاهد، فلا بد تقدر مثل هذا الفعل، فتقول لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم تعاهدا على شيء أشد منه تعاهدا على كذا، عرفنا؟ إيش معنى التعاهد؟ يعني محافظة، لم يكن محافظا على شيء، يحافظ على شيء كمحافظته على إيه؟ قرر التقدير هذا؟ اقرأ. وقال أبو هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا ركعتي الفجر ولو فرضتكم الخير، رواه أحمد وأبو داود. وقيل سنة المغرب، المغرب قال سنة المغرب آكدها، لكن الصحيح أن سنة الفجر آكدها، نعم. ويستحب تثبيت سنة الفجر وقراءة ما ورد للفاتحة فقط. يستحب تخفيف سنة الفجر، أن يقرأ فيها بمسار السور ويسبح تسبيحات خفيفة لا يتأنى يطيل، ليس من السنة إطالة سنة الفجر، فلتكون خفيفة، لكن خفيفة باطمئنان، يعني يقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، إذا رفع قال ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد الثناء، لا يزيد قال الثناء والمجد أنت كما لا تدرك، قال هذه في الفجر، لأن من السنة. لو قلت ما في، لا لا يعني ما في شيء، لو قلتها ليس هناك مما يدفعه، لكن إن أردت السنة فالتخفيف هو الأولى، فليخفف ركعتي الفجر بقدر الإمكان، واضح هذا؟ وقراءة ما ورد للفاتحة، لأن عائشة رضي الله عنها قالت كان صلى الله عليه وسلم يخفف ركعتي الفجر حتى كنت أرى أنه لم يقرأ فيها بالفاتحة، أخذ منها المالكية أنه لا يقرأ إلا بالفاتحة فقط، فهي من المالكية أن هذا القول أن ركعات الفجر يقتصر فيها على قراءة الفاتحة، والصحيح لا، يخفف فيها، لكن وردت أحاديث تزين أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها بالفاتحة، وقل أعوذ قل يا أيها الكافرون في الركعة الأولى، قل هو الله أحد في الركعة الثانية، وفي آية أخرى في سورة البقرة وآل عمران لعله يشير إليها فيما يأتي، نعم. لما قال قراءة ما ورد للفاتحة فقط، كان إشارة على أن من قال به من أهل العلم ليس بصواب، نعم. وتجوز راكبا، ليه قال تجوز راكبا؟ لأنه لبيان أنها ليست بواجب، لو كانت واجبة الواجب لابد يصلي على الأرض كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الفريضة على الأرض، لما قال يصليها راكبا كالوتر دل على أنها ليست واجبة، نعم. وتوقف أحمد في نقل في موضع نقل أبو الحارث سمعت فيه شيئا ما اجترئ عليه. طيب لو قرأت هذه العبارة يفهم منها شيء عجيب، هذه العبارة قال سمعت فيه شيئا ما اشتري عليه، يعني كلام عظيم لو قلناه أثار الناس، أو كلام موضوع سقيم لو قلناه شمأز منه الناس، أليس كذلك؟ وليس هذا مراده، وليس هذا المقصود، وليس هذا ما تلفظ به أحمد، لكن هناك حرف سقط من النسخة وأدى هذا المعنى، حرف واحد كيف؟ أصله في موضع نقل أبو الحارث ما سمعت فيه شيئا، طبعا كلمة ما كلمة سمعت، شوف هذا الحرف لما سقط كيف تبدلت العبارة، ما سمعت فيه شيئا، واضحة الآن ولا مش واضحة؟ فرق بين العبارتين الأولى والثانية، اقرأ نقل أبو الحارث. نقل أبو الحارث ما سمعت فيه شيئا مجترع عليه. لما قيل لأحمد هل يصلي ركعتين الفجر فهو راكب، وأحمد كان وقافا على السنن، لم يجد عن النبي صلى الله عليه وسلم أثر، كان يعني يعود إلى فعل الصحابة، وكان علمه عجيب وحافظته عجيبة بأثر الصحابة. فلما لم يرى هذا شيئا عنهم قال ما سمعت فيه شيئا ولا أجترع عليه، أي لا أجترع على الفتية فيه، لا أقول أنه جائز ولا غير جائز. هذا معنى توقف. ها نعم. ويستحق الاضطجاع بعدهما على جنبه الأيمن قبل فرضه، نص عليه. لا يعلم أنه صلى الله عليه وسلم صلى ركعتي الفجر في المسجد، إنما صلى في بيته، فيصلى ركعتي الفجر. ولذلك من كان بيته قريبا من المسجد فمن السنة أن يصليها في بيته، إذا كان ينتظر الصلاة فهو في صلاة، من كان منتظرا للصلاة فهو في أجر الصلاة. لا أظن أن ذلك خاص بالحرم أو خاص بالمسجد، كل من تهيأ للصلاة وينتظر الصلاة وهو جالس في البيت فهو في صلاة. نعم نعم. إيه لما الصف الأول فكذلك، من أرى الصف الأول أذهب المسجد، من أرى أن المبادرة إلى الصفوف الأولى أولى فلا شك الأجر عظيم. لكن نقول من أراد سنة الاضطجاع، النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في بيته، فإذا صلى في بيته وراد أن يضطجع فليفعل ذلك فإنها سنة، فليضطجع فإنها سنة. لكن من لم يصلي في بيته وراد أن يصليها في يضطجعها في الحرم وفي غير الحرم هذا ما ورد، ولذلك أنكرها من أنكرها من الصحابة رضي الله عنه. من كان في داره كان يقوم ليلا طويلا، إذا طلع ثم يوتر، فإذا طلع الفجر صلى ركعتين واضطجع. إذا كانت عائشة رضي الله عنها أو أحد الزوجات مسيطرة حدثها، فإن لم يكونوا مسيطرين اضطجع لبيانه الطويل. عرفنا هذا؟ هذا من فعله ومن أمره صلى الله عليه وسلم. ولما كان فعله يفعلها تارة ويتركها تارة دل على أن الأمر المراد به الاستقبال والإرشاد. فإذا بحثنا عن العلة لا نقول كما قال بعض الفقهاء العلة فيه الفصل بين صلاة الليل وصلاة الصبح، لا ليس كذلك. العلة فيه أنه راحة للمتهجد، من طال قيامه ولو جلس 5 دقائق استرخى فيها ينشط لقيام الصبح. حتى المتهجد إذا أراد أن يقوم للصلاة إذا نام شوية نعس فيها، حتى تجاعد الوجه وسهر الليل سبحان الله يذهب عنه، تكون سخنته غير سخنة القائم دائما أو النائم دائما. عرفنا هذا؟ إذا سنة الفجر الغرض منها لمن كان متهجدا قائم الليل، الاضطجاع والفترة القصيرة هذه تفيده، يفعلها صلى الله عليه وسلم في منزله. نعم. نص عليه بقول عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع، وفي رواية فإن كنت مستيقظة حدثني وإلا اضطجع. وإلا متفق عليه. لما قال حدثها كان يحدث عائشة وغيرها من أزواجه صلى الله عليه وسلم، وإذا كان غير المستيقظين من الذي يفعل؟ اضطجع، فدل على أنه غير واجب. لأنه كان واجب أنه كثير من السنن نقلها أزواجه وهي ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم. نعم. وذهب الظاهرية إلى وجوبه، لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم في حديث سنن وهو صحيح، إذا ركع أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع على يمينه، فليضطجع على يمينه، يعني اضطجع خفيفا. لما رأوا هذا اللفظ وأخذوا بظاهره ولم يراعوا ما جاء من فعله صلى الله عليه وسلم وصرفوا النظر عن ذلك، قالوا هذا واجب. بل بعضهم ذهب إلى أن صلاة الصبح لا تصح بدون الاضطجاع، وهذا غرب استغراق في الظاهرية فبعد عن مفهوم مقاصد الشارع من أمره صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أحمد لا يستحب لأن ابن مسعود أنكر. مسعود كان من ألصق الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، فأنكره لأنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم اضطجع. نعم. ونقل أبو طالب يكره الكلام بعدهما إنما هي ساعة تسبيح. هذا صحيح، بعد ركعتي الفجر وصلاة الصبح انتظار للصلوات كثير، من الإخوة وغير الإخوة إذا جاءوا كذا تحدثوا بعد بين ركعتي الفجر والصلاة الحديث يعني هذا كله المباح، لكن تلك الساعة فيها فضيلة لأن الدعاء بين الأذان والإقامة من مواطن الجديرة للإجابة التي لا ترد فيها الدعوات، يغتنم الإنسان فرصة. أو كان جاي من بيت مع أصدقاء وأصحابه يتحدثون في الطرق عن شؤون الدنيا فالأفضل يكون في تسبيح حتى يصلي الصبح. نعم. ولعل المراد في غير العلم ولقول الميموني بلاش الواو لقول الميموني ولقول الميموني لقول الواو هذه بلاش منها ولعل المراد في غير العلم لقول الميموني كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر. وغير يعني وغير ما في نقطة، لازم النقطة دي فاصلة، النقطة يفهم منها أن الكلام انتهى بدأنا في جملة جديدة والكلام انتهى لسه الجمل متناسقة، النقطة هذه تعمل فاصلة. وغير الكلام المحتاج إليه معطوف على قوله ولعل المراد في غير العلم، وغير الكلام المحتاج إليه في جملة قبلها بغير العلم يعطف عليها وغير الكلام المحتاج إليه. نعم. كنا نتناظر أنا وأبو عبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر وغير الكلام المحتاج إليه، ويتوجه لا يقرأ في حديث عائشة. كنا نتناظر أنا وعبد الله في المسائل قبل صلاة الفجر، التركيب فيه خلل، التركيب فيه خلل، لكن لا تصل العبارة لأنه وغير الكلام المحتاج إليه ليس هذا من قول الميموني، وليصير تناقض بعد ذلك. غير الكلام المحتاج إليه معطوف على قول أول ولعل المراد في غير العلم وغير الكلام المحتاج إليه. فلا أدري الشارح رحمه الله لعله لم يبيض هذه النسخة، يعني ما هدب الكلام ولم يقول هذا الكلام كلنا معطوف على الصحة. واضح هذا؟ نعم. وقال أبو الخطاب وأربع قبل العصر اختارها الآجري. هذه الجملة من في شرح كبير طبعا، وهما أكدها أبو الخطاب اختار من هذه السنن الرواتب أربع قبل العصر. ماذا اختياره؟ أنهم آخذ الصلوات أو أن اختار الأربع التي قبل العصر تكون ضمن العشر فتصبح 14 ركعة. أراد أن يقول أن السنن الرواتب 14 ركعة بما فيها أربع قبل العصر. الأربع قبل العصر ورد فيها ترغيب منه صلى الله عليه وسلم، رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا أدعاه مستجاب صلى الله عليه وسلم، لكن ليس هذا بمنزلة السنن الرواتب. السنن الرواتب لا يوازيها شيء ولا يقاومها شيء في الأجر والمثوبة، فليست كالسنن المرغب التي فيها فضائل، ولذلك هو اقتصر على السنن المؤكدة. أبو الخطاب أضاف السنن الأربع التي قبل العصر، هي سنة بمعنى رغيبة بمعنى فضيلة لكن ليس سنة راتبة. واضح هذا؟ نعم. وقال اختاره أحمد في حديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر أربعا يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين، رواه الترمذي وحسنه. هذا فيه إشكال، في إشكال، لأنه إن عملته أنه فصلها، إن قلت أنه فصلها فالحديث لم يقل أنه صلى الله عليه وسلم فصل ركعتين بدون ركعتين، قال يسلم على المؤمنين على الملائكة المقربين. فإن قلت أنه أتى بالأربع بتسليمة واحدة فيفهم من ظاهره أنه كان يتشهد التشهد الأول، وهذا لم يرد لأنه ورد عنه صلى الله عليه وسلم أو كما يروى عنه أنه لا تشبه بصلاة الفريضة، وإذا تشهد أشبه بصلاة الفريضة ولم يكن يفعل ذلك صلى الله عليه وسلم. ففسره بعض أهل العلم أن المراد به أنه كان يدعو فيهن إما بالسجود ولا في الركوع بدعاء على للملائكة وغيره من الصالحين من عباده. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت.